قال مالك: والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد بحيضتين، والعبد يطلق الحرة تصديقتين وتعتد ثلاث لحروب. الحر يطلق ايش؟ ثلاث. يطلق الأمة ثلاث، والأمة تعتد بايش؟ حيضتين. اذا مالك كأنه يقول اعتبار الطلاق بالايش؟ حر يطلق أمة ثلاث، عندنا حر وعندنا أمة، الطلاق ثلاث باعتبار من؟ الزوج. وتعتد بحيضتين، العدة باعتبار من؟ الزوجة وهي أمة. اذا القاعدة التي يقولون فيها او يقولها مالك: الطلاق يعتبر بالرجال والعدة تعتبر بالنساء، فحر متزوج أمة هو يطلق ثلاث وهي تعتد باثنتين، عبد متزوج حرة يطلق كم؟ اثنتين وهي تعتد ثلاث. اذا الطلاق باعتبار الرجال والعدة باعتبار النساء. وهنا لنا وقفة. مالك هناك يقول ثلاثة قروء ثلاثة أطهار، وهنا يقول والأمة تعتد بإيش؟ بحيضتين. وين راح الطهر؟ ها؟ وجاء أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يذكره الصنعاني وغيره أو ابن قدامة وغيره في قضية بريرة، لكن يقول ابن قدامة ويقول الصنعاني بأنه حديث معتال. كانت بريرة، أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، لكنه حديث ضعيف معتال. وهنا مالك يروي بنفسه بأن الأمة تعتد، قال إيش؟ بقرأين أو قال بحيضتين؟ يبقى عدة الأمة إيش؟ الحيض ولا الطهر؟ إذن هذا يكون قرينة أيضا على مالك بأن القرأ هو إيش؟ الحيض. نعم، قل ايش؟ الحرة طلقتين باعتبار ايش؟ يبقى الطلاق باعتبار الزوج، والحرة تعتد من العبد بايش؟ ثلاثة قروء. رجع للقروء ثاني مرة، باجي لم يفرق بشيء.